أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل يجوز الحج عن امرأة ضعيفة مريضة يغلب على الظن أنها لن تستطيع الحج وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول الحج عن الغير، والجانب الثاني تحقق الشرط الذي يبيح الحج عن الغير. الحج عن الغير جائز بشرطه أن يكون عاجزا لا يستطيع أن يحج، إما لمرض أو كبر سن، كما تقدم معنا في حديث الخثعمية رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فإذا وجد السبب الموجب للتوكيل والنيابة فلا بأس ولا حرج. المسألة الثانية: من الذي يقرر هذا الشرط؟ وهي الأهم. في بعض الأحيان يأتي ابن المرأة أو ابن الرجل ويقول: أبي لا يستطيع الحج وأمي لا تستطيع. في القديم الناس كانت إذا قالت لا تستطيع فعلا لا تستطيع، لكن في زماننا في تساهل عند بعض الناس، خاصة عند سؤاله وخاصة عند فساد الزمن، عند تتبع في حال تتبع الرخص، فلا بد من التحقق من العجز. فتسأل السائل: من الذي قال لك أنه لا يستطيع؟ لأن الخثعمية لما قالت لا يثبت على الراحلة هذه دليلها ظاهر وواضح، أخبرت بالذي رأت، وعدم الثبوت على الراحلة عذر بلا إشكال. لكن حينما يكون عذر خفية يقول لك مرأة كبيرة بالسن لا يمكن أن تحج، يغلب على الظن أنها ما تستطيع، تقول له: كيف هذه غلبة الظن؟ فيقول: الأطباء يقولون إن معها مرض القلب وأنها إذا حجت يحصل لها كذا وكذا. نقول: نعم، هذه شهادة من أهل الخبرة معتبرة. لكن لو قال: والله أنا أخاف عليها ويغلب على ظني، هذا ما يمشي، ما يعتبر كافيا. ولذلك لا يمكن أن يفتى إلا بعد تحقق ما يبيح الرخصة بالنيابة والتوكيل، إما بشهادة أهل الخبرة، كان يقول الأطباء لا يمكنها أن تحج أو لا يمكن هذا الرجل أن يحج، أو مثلا عمل عملية جراحية فقال الأطباء الذين يشرفون على علاجه لا تحج هذه السنة وهم موثوقون، ونحو ذلك من الصور. إذا وجد الموجب نعم بني عليه، ولك أن تبني على غالب ظن بينك وبين الله، أنك أنت إنسان تقيت الله وعندك وازع ديني، فترى والدك وأنت تعيش معه، وترى الوالدة وأنت تعيش معها كالبنت ترى أمها، وتعرف أحوالها، ويغلب على ظني أن لو ذهبت الحج أنها ما تستطيع وأنه قد يحصل لها ضرر، نعم تبني على هذا. المهم أن يتحقق من وجود العذر. فإطلاق الناس لقولهم أنه لا يمكنها أو لا يستطيع ينبغي أن يتنبه له في الفتاوى، لأن هذا حق الله. وخذها قاعدة: لا تستطيع أن تقوم بحق الفتوى إلا إذا حفظت حق الله. مهمة المفتي حفظ حق الله سبحانه وتعالى في دينه وشرعه، فلا يفتح باب التسيب وكل عبارة يأخذها على عواهنها. ما ينبغي عليه أن يتقيد بالضوابط الشرعية، أن تقرير العجز ينبغي أن يكون صادرا ممن يعتبر وهو أهل للحكم بعجز الإنسان، أو يكون حتى من قريبه الذي له صحبة ومعرفة. أنت الآن لو كنت تعرف والدك وتعلم أن هذا بغلب الظن كأنه سيؤثر، يجوز لك ديانة بينك وبين الله أن تتوكل حتى ولو لم يفتك المفتي، لأن ديانة بينك وبين الله والأمارة عندك واضحة ظاهرة. إذا المفتي يقول للسائل، لا يقول له حج عن أبيك، وإنما يقول له هذا بينك وبين الله. إذا كان هذا شيء بينك وبين الله، تعرف الوالد تعرف الوالدة، فلا إشكال. فالمقصود أنه لابد من حفظ حق الله عز وجل في حقوقه، لأن الله وجه الخطاب بالأمر بالحج لهذا المكلف، رجلا كان أو امرأة. فليس من حقي أن نسقط هذا التكليف إلا ببينة كما ذكرنا، إما شهادة أهل الخبرة أو غلبة ظن مبنية على أصل صحيح معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: هل يصح حج المرأة من غير محرم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم كما ذكرنا في المجلس الماضي، وذكرنا دليل ذلك القول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بدون محرم، وبينا أن محل ذلك إذا كانت على مسافة القصر من مكة، وأما إذا كانت دون ذلك كانت تكون من أهل مكة أو أهل جدة ولها رفقة مأمونة فلا إشكال. إذن من حيث الأصل لا يجوز لها السفر، لكن لو أنها سافرت، إذا سافرت فيها تفصيل في هذه المسألة تفصيل، فإن كانت قد سألت من يوثق بدينه وعلمه فأفتاها بجواز سفرها مع الرفقة المأمونة فهذا قول طائفة من السلف وأئمة العلم، وهي مسألة خلافية وفيها آثار احتج بها كتحجيج عمر وحج أمهات المؤمنين مع عبد الرحمن بن عوف فلا ينكر عليه. وأما إذا كانت تعتقد وجوب وجود المحرم أو لم تسأل وفعلت ذلك من عندها فإنها تنصح مستقبلا بما يترجح للمفتي. أما لو حجت فحجها صحيح، الحج صحيح أن لو حجت بدون محرم في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه أنه لم يرجع إلى ذات الحج، وبناء على ذلك لا يوجب الفساد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: أنا والحمد لله سلكت درب العلم وأذهب إلى البيت وأرى من أهلي سواء والدي ووالد أو والدتي ما يغضب الله والأهل لا يستجيبون، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياك على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا جميعا هداية وصلاحا وفلاحا وإنابة إليه. أخي في الله، عليك أن تنصح والديك وأن يكون نصحك باللين والرفق، وأن تتعاطى جميع الأسباب لقبول الحق منك. والأمر الذي ينبغي أن تستشعره دائما أن أعظم الناس أجرا في الدعوة من ينصح الأقرباء، لأن نصيحة القريب فيها أجران: أجر النصيحة وأجر الصلة، فليس هناك صلة رحم أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإذا أردت أن تنصح الوالدين أو القريب إياك أن تتعامل معهم بالعواطف، فإذا تعاملت مع الوالدين بالعاطفة فهذا يؤثر في النية ويؤثر في توفيق الله لك، فانظر إلى والديك أنك تأخذ بحجزهما عن نار الله وغضب الله، تنظر إلى الوقت المناسب. أولا إذا كان الوالدان مختلفين أحدهما أقرب من الآخر فتبدأ بالأقرب وتحاول نصحه بينك وبينه، وتقوي فيه وازع الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا تباشره بالفظاظة بما ينفره. وليس مرادنا أنك ما تبين له الحق، لا، بين له الحق، ولكن أسلوب عن أسلوب يختلف وطريقة عن طريقة تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إن منكم منفرين، فدل على أن الإنسان ولو كان صالحا ولو كان إماما أنه قد يكون منفرا في أسلوبه. فإياك إياك أن تنفر والديك، فإن غلب على ظنك أنك تستطيع بتوفيق الله أن تنصحهما وتؤثر في نصيحة الوالدين فاستعن بالله، والأجر في هذا عظيم. أما إذا غلب على ظنك أنه ما عندك أسلوب وفيك حدة وأنهما ينفران منك، فابحث عمن يؤثر في الوالدين من القرابة أو من غير القرابة كإمام المسجد ونحو ذلك. فإذا وجدته فإياك ثم إياك أن تهتك ستر الله على والديك، فتقول أبي يشاهد الأفلام كذا، وأبي يسمع الأغاني، وأبي كذا يفعل، لا تأتك ستر الله على والديك. قل يا إمام أريدك تنصح والدي، والدي في خير، أريدك أن تذكروا بالله، فأتيك أنا والوالد. فإذا جئت أنت ووالدك عند إمام المسجد ذكر الإمام بالله عز وجل، فإذا خرجتما من عنده قلت له يا أبتي أخاف عليك من هذه الأفلام، فإذا سترت والديك ونصحت وأخذت بالأسباب. مسألة الستر مسألة مهمة في الشرع، ولذلك البعض يكون خيرا دينا فيقع في عقوق الوالدين وغيبة الوالدين. بعض الأخيار بمجرد أن يلتزم جميع ما يراه من إخوانه وأخواته في البيت عند الناس، أبي يشاهد كذا، وأمي تسمع كذا، وأختي تفعل كذا، وأخي يفعل كذا، وأخي يقول، وأخي، هذا ما يجوز. هذا أناس مسلمون متلبسون بمعاصي وكبائر ذنوب، ينبغي عليك أن تؤدي ما فرض الله عليك، إما نصيحتهم أو الستر عليهم. أما أن تهتك ستر الله عز وجل حتى. والغريب من والأغرب من هذا أن البعض يأتي ويجلس مع أبي يفعل، أمي تفعل، ثم يأتي هذا الآخر صاحبه ويذهب ويقول له فلان الله يعينه، والله أمه تفعل، والله يعينه، الله يعينه. ما هذا؟ نهتك ستر الله على عباد الله. وهذه أمور سببها الجهل وعدم الوعي. لا يكفي في الإنسان يكون مستقيما، ولذلك بعض الأخيار يقول كنت مستقيما فأصبحت قاسي القلب، لأنه لا يدري أن قسوة قلبه بسبب عقوق والديه صباحا ومساء، من كراهية للأم والأب وتنفير في الأسلوب وهتك لستر الله على والديه. الستر ما أمكن، فإن دين الله قائم على الستر، لأن الإنسان إذا سترته أعنته على الخير، خاصة إذا كان في الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. ومن هنا قال سفيان الثوري إنكم تسمعون بالفضيحة عن الرجل فلا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك تجد الآن البعض لما يأتي يقول والله رأينا المنكر الفلاني والعلاني، ثم يأتي الآخر ويقول والله المكان الفلاني فيه المنكر الفلاني، والله والثالث والرابع، بعد فترة تحس كأن الناس كلهم قد أصبحوا بعيدين عن الله، فتضعف الهمم في الخير، حتى إن البعض يرى منكرا فإذا يراه يسيرا فيما سمع من المنكرات. فهذه الشريعة حينما تنهى عن هتك ستر الله على العباد، وتأمر بالستر، وتأمر بإحسان الظن، وتقفل باب الشائعات، لأن من وراء ذلك حكما عظيمة، وهي معونة الفاسق على التوبة، ومعونة العاصي على الإنابة. ومن هنا لو أن شخصا جاء وقال والدي كان يفعل، ووالدي يفعل، هب أن والدك استقام على طاعة الله بعد شهر أو شهرين، فتجد نسأل الله السلامة والعافية التحدث بعيوب العصاة حتى بعد توبتهم. قل ما شاء الله تاب أبو فلان الذي كان يفعل، بقى أيضا رجعوا مرة ثانية يفعل. وهذه كلها سبب من؟ الرجل إذا أطلق لحيته، ولا أقول هذا انتقاصا للخير، أو قصر ثوبه ظن أن الناس كلها تحته، هناك دين، هناك شرع، ليست المسألة مسألة التزام بالصور، مسألة خوف من الله، مراقبة لما يصدر منك، ما يلفظ من قولي إلا لديه رقيب عتيد، تعلم أن هذا اللسان الذي ينطق هل أذن الله لك أن تنطق بهذه الكلمة؟ الكلمة مسؤولية، الكلمة حساب، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فوالداك إذا كان على معصية أول ما تحرص عليه الأخذ بحجزهم عن النار والشفقة عليهم والحرص. إبراهيم لما رد عليه أبوه الرد الغليظ قال سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية، حتى طاعته وقربه من الله سبحانه وتعالى جعلها معونة لأن يجزي الخير لوالديه. وإلا الآن لو قال الوالد أو الوالدة كلمة وإذا بالشاب يقيم الدنيا ويقعدها، فيرد على والدي عشرات الكلمات، نعم ولاء وبراء، وليس وحدها، ثم يؤلب عليه قرابته ويقول هذا يقول هذا يقول. الستر ما أمكن. كم من آباء كانوا أشداء مبتلين بالمعاصي وبالذنوب، وفقهم الله لأبناء مسددين، بل وبنات مسددات موفقات، أخذ الله بحجزهن عن النار. كم من ابن موفق لما يأتي لأبيه بالتي هي أحسن يأخذ بحجزه عن النار، الكلمة الطيبة، أن يخفض له جناح الذل من الرحمة ويشفق على والده أشد الشفقة. كان رجل جاءني أحد الأخيار وهم طلبة العلم نحسبه، فقال والدي يفعل ويفعل ويؤذيني ويسبني ويشتمني أمام إخواني وكذا وكذا، فسألت عن الطريقة التي يتعامل بها مع والدي، فإذا بها لا تمت إلى الرحمة ولا تمت إلى الأدب بصلة، وإذا بأنه بمجرد أن استقام أصبح والده عدوا لدودا له، وأن لا يحمل إلا هم أن يرد على والده، وإذا تكلم والده رد على والده وربما يرد عليه أشد مما قال الوالد، نسأل الله السلامة والعافية. وقلت له يا أخي اتق الله، هذا والدك، هذا كذا هذا كذا، افعل كذا وكذا واحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في دير رحمة وتعلم أنك يوم من الأيام كنت مثل والدك في المعصية، ما لك فضل على أبيك، لأنك ما تعلم هل يختم لك بخير أو يختم له بخير، ما تعلم هذا، علمه عند الله عز وجل. فبدأ يغير 3 أسابيع فأصبح والده مستقيما على طاعة الله عز وجل، وأصبح والده يحبه، وأصبح والده يعينه على نصيحة إخوانه وأخواته. لن تسلك منهج الشرع وطريق الشرع وسبيل الشرع في شيء إلا بورك لك فيه، ولن تخالف هذا الشرع. إذا وجدت أن والدك لا يسمع منك أو والدتك أو أخوك أو أي أحد من الناس، فأول ما تقول لا تقول الشخص ولكن قل أنا، لأن الله يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فحينما تكون رسالتك وكلامك وتوجيهك مشتملا على الرحمة التي بعث بها، الرحمة المهداة والنعمة المستاة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وبذلت كل ذلك، فعندها ترفع الكف بالدعاء ولا تيأس. وكم من بنت موفقة مسددة سترت والديها وأحسنت القول في دعوتها، فكان من عواقب ذلك عظم الأجر لها. أولا إذا كان كلامك طيبا وبرك لوالديك مع عصيانهما لله تاما كاملا، الله أكبر على الشرك. وإن جاهداك والدان مجتهدان، شوف جاهداك، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والجهد بذل الطاقة والوسع، والدان يبذلان جميع ما بهما من طاقة ووسع على الشرك بالله، يريدان الولد يكفر بالله ويشرك. أي عداوة لله أعظم من الشرك، وأي عداوة أعظم من داعية الشرك، يعني ليس مشرك يدعو ولده للشرك، ومعنى أن الولد أمان عدو لدود لله عز وجل، فلا تطعهما في هذه الدعوة وصاحبهما في الدنيا معروف. أين تجد هذا الدين العظيم؟ ولا تحس أنك ضعيف، ولا تحس أن هذا ضعف في الدين، هذه قوة، قوة الداعية وقوة المسلم وقوة البر الصالح الملتزم المستقيم في الصبر. ولذلك إذا كان عندك صبر وتحمل وجلد تأتي لمن تنصح فيصفعك على وجهك، وتأتي لمن تكرم فيهينك في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك، فتقول احتسب هذا عند الله، ولا يزيدك الأمر إلا ثباتا وحبا لدين الله وحبا لنشر هذا الدين، وتتحمل وتتجمل، هذه قمة الديانة والعبودية لله. لا يزال الصبر يتغلغل في قلب الابن والبنت في دعوتهما للأقربين حتى ينقلب البيت على أفضل وأكمل ما يكون، لأن الله وعد بحسن الجزاء للصابرين. فإذا كمل صبرك في دعوتك لأولادك وبناتك وزوجتك وإخوانك وأخواتك وعشيرتك وأبيك وأمك، فاعلم أن وراء هذا الصبر عواقب حميدة. وصدق عمر رضي الله عنه يقول وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. هذا الدين عظيم وعظمته تستمد من قوة الحق الذي فيه، ولذلك أنت لا تستمد قوتك حينما تواجه الوالدة والوالدة، تأتي وتجلس في مجالس العلم، البعض يجلس في مجالس العلم ويقول، حتى إن بعض طلبة العلم يناديه بصفة الإجلال والإكبار، ما إن يدخل البيت إلا يجد من يهينه ويذله ويسبه ويشتمه، وأهون ما يكون الإنسان عند قرابته. وذلك قالوا أزهد الناس في العالم أهله، ما أحد يحتقر الإنسان مثل قرابته. لكن تحمد الله عز وجل، تقول أنا الآن أمامي نعمة من النعم، إن أحسنت الصبر على هذا البلاء وأحسنت الدعوة فلربما يخرجنا الله من هذا البيت إلى أمة أدعوها. ما تدري، لأنك إذا نجحت في صلاح الوالد وإصلاح الوالد وإصلاح الوالدة يخرجك الله إلى من هو خير وأعظم أجر، لأن كل من فعل في الدعوة خيرا وفقه الله لما هو أفضل. أما من أعطى واتقى، إذا كان هذا في مال الدنيا فكيف من أعطى العلم الذي عنده والخير؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فما بالك بمن أعطى أفضل ما يعطى وهو كلمة الله، وما بالك بمن أخذ بمجامع قلب أبيه بالحنان والرفق حتى أحبه أبوه وأحب الدين الذي يلتزم به، يأتي فيصفع أبوه ويهينه فيأتي ذليلا عند قدم أبيه وأمه، فيتعجب الأب من الذي غير هذا الإبن بهذه الطريقة، فيجد أنها لا إله إلا الله، وأن ابنه تغير بعد استقامته، وأن ابنه يحبه ويجله ويكرمه محبة في حدود الشرع بهذا الدين، فيبدأ يفكر. نعم، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يغرك أن الوالد يصيح ويضرب مع إحسانك وكلامك، ويعلم أن الذي تقوله حق، وقد يختبر ما عندك فيريد أن يعرف هذه الاستقامة إلى أين تذهب بك، فإذا وجدها تزيدك من البر وتوطئة الكنف والصبر والتحمل والتجمل. كم من أخ كان مع أخيه وشاء الله عز وجل أن يسبق الأخ أخاه بالموت، وقد مر علينا هذا في بعض الحوادث، فقال الحي بعد الميت جزى الله عني هذا الأخ الصالح خير الجزاء، كنت من أفسق الناس وكنت عاصيا لله وهداني الله بهذا الأخ، كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل. لن تذهب حسنتك في نصيحة الأقربين، وستبقى كلماتك لأبيك وأمك وأبنائك وبناتك وقرابتك نورا تستضيء به في قبرك وفي لحدك وفي آخرتك، فهؤلاء هم أحوج الناس إلى نصيحتك. وذلك قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تجزع ولا تتألم ولا تصخب ولا تجهل، بل اجعل هذه المواقف المؤلمة من الوالد والوالدة سببا في زيادة القرب والحب. دخل أبو هريرة رضي الله عنه على أمه فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فبكى رضي الله عنه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمره الله ببرها، ونبي صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أبيه وأمه ومن الناس أجمعين. أبو هريرة الصحابي البر الأغر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. تأمل حينما سبت النبي صلى الله عليه وسلم أسمعته ما يكره، ما جاء ورد لها الصاع صاعين أو سبها وشتمها، وقال لا من أنت حتى تتكلمي في النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أيام يسيرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى إلا أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتهد من عنده، ما رد لها الإساءة، ما عنفها، ما وبخها، وهي أم يعني امرأة ضعيفة يستطيع عن طريق الحنان. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر الخاطر متألما مجروح القلب. كان الصحابة أعظم شيء عندهم الدين، ليس هناك أعظم من الدين، الدنيا كلها تذهب لكن يبقى الدين. المرأة يقتل أبوها ويقتل ابنها ويقتل زوجها، تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة صفاها الله واجتباها، ودين بحق وصفوة صفاها الله واجتباها لأعالي المنازل وأعالي الدرجات، وما كان منهم من الصدق. ويكفيك أن الله قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من فوق 7 سماوات يشهد بأنهم أهل صدق، وشهد لهم بأن هذا الصدق محل أنهم نالوا به الرضا منه سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هؤلاء أهل الرضا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الألم وبهذه الفاجعة في دينه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فاشتكى إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وجاء يقول له ماذا قالت؟ تقول كذا وكذا، ليه ما رديت عليها؟ ليه ما فعلت؟ اليوم يأتي ويقول لي يا شيخ فلان يقول في كذا، فلان يقول، وأنت ماذا تفعل؟ ويجند غيره للسب. ما كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع كفه إلى ربه واشتكى إلى الله حاجته وسأل الله أن يهدي قلبها وأن يصلحها، فدعا دعوته عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يحببها وأبا هريرة إلى عباده المؤمنين، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعواته انطلق أبو هريرة إلى بيته، طلق أبو هريرة وقد صدعت تلك الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت لها أبواب السماوات واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المكان الذي أهين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى الغرفة وإلى المجلس الذي سمع فيه ما يكره، فأبى الله إلا أن يسمع فيه ما يحب، فأراد أن يدخل البيت فقالت إليك عني، أي اصبر لا تدخل لأنها متجردة، فإذا هي تغتسل، فلما دخل بعد أن لبست ثيابها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلب قلبها مقلب القلوب والأبصار سبحانه، فقلبت من الغواية إلى الهداية وهديت إلى الصراط المستقيم. وانظر رحمك الله إلى فرحة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بإسلام أمه ودخولها في الدين ونجاتها من النار ونجاتها من الشرك، أي فرحة تلك الفرحة! وهذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بحسن الخلق والأخذ بالأسباب في هداية القريب. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السب ولا أهل الشتم ولا أهل الصخب، كانوا أهل الصبر وأهل التحمل. اللهم ارض عنهم ورضهم واجزهم عنا وعن نبيك خير ما جزيت صاحبا عن صحبه. اللهم أخرس ألسنة أعدائهم واقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين وشتت شملهم بعزتك إله الأولين والآخرين. فنسأل الله أن يهدي والديك وأن يصلح أحوالهم وأن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل الرمل لمن كان محرما بنسك أو أنه سنة للمحرم وغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الرمل سنة بالنسبة لمن طاف طواف القدوم أو كان معتمرا وقدم على مكة، فالسنة أن يرمل لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب 3 الأشواط الأول ومشى 4، فالسنة أن يرمل 3 الأشواط الأول. وسبب الرمل أن قريشا قالت في عبرة القضية إن محمدا يقدم عليكم وأصحابه إن محمدا وأصحابه يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب التي قلنا عنها الملاريا، فيسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فكان الاتفاق أن قريشا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من عام قابل من أداء العمرة ويخلوا بينه وبين الحرم، وصعدوا إلى جبل قعيقعان وهو من جهة الحجر، وجلسوا ينظرون فيريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقالوا يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، أنهم يضعفون هزالة وضعاف. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أمره، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا. فلما استلم الحجر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام اضطبع، فكشف عن منكبه الأيمن ورمى بطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ثم رمل فخب الأشواط الثلاثة. قيل الرمل تقارب الخطى مع الهز، وقيل الإسراع دون الجري والسعي وهو ما يسمى بالهرولة. فخب عليه الصلاة والسلام ثلاثة الأشواط، فكان إذا صار بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، يمشي عليه الصلاة والسلام لأنه يتوارى عنه، لأن يصبح البيت بينه وبينه. فإذا خرج من عند الحجر خرج يهرول. فلما انتهت هذه العمرة وفتحت مكة وأصبحت بلد إسلام، خرج عليه الصلاة والسلام بعد الفتح إلى الطائف، ففتح الطائف وفتحه الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فتح الطائف ورجع بعد قسمة الغنائم اعتمر عمرته في ذي القعدة، وهي عمرة الجعرانة والجعرانة. فهذه العمرة خب فيها الثلاثة الأشواط كاملة، يعني لم يمشي بين الركنين، لأن الرمل الذي شرع أول لعلة وزال، فبقيت سنة الطائف إذا كان في طواف العمرة، ولا يشرع في طواف الإفاضة إذا كان قد تمتع بعمرته أو طاف طواف القدوم في قرانه فلا يرمل. لكن في خلاف إذا كان مفردا بالحج ولم يطف قبل يوم عرفة وجاء يوم النحر، فهل يقال بأنه يشرع في حق الرمل؟ لأن الاطباع لا يمكن، لأنه يكون قد تحلل. فبعض العلماء يرى أنه يكون في حقه، لأن هذا سنة الطواف الذي فيه تحية البيت، وهو وإن كان في طواف الركن إلا أنه محي للبيت كطواف العمرة. هذا في خلاف بين العلماء، لكن بالنسبة للمعتمر أو من طاف طواف القدوم في الحج أنه يرمل بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فهذه هي سنة الطواف. أما في سائر الطواف فلا يرمل، إذا كان حلالا أو قدم وأدى العمرة ومكث في مكة وأراد أن يطوف فإنه لا يرمل، أن الرمل سنة بالنسبة للطواف الذي وصفنا على الصفة التي ذكرنا والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز أن نقول بما معنى الآية وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز لأحد يريد أن يذكر آية من القرآن يقول فيما معناها كذا وكذا. وهذا من الفوارق بين السنة، بين الحديث القدسي وبين القرآن، أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى إذا كان يحفظ الآية ذكرها، وإذا كان لا يحفظ الآية لا يذكرها. لا يجوز أن يقول فيما معنى الآية كذا وكذا، لكن يقول في كتاب الله عز وجل آية تدل على كذا، أو آية يفهم منها كذا، بشرط أن يكون فعلا هذا الفهم صحيح، إما أخذه عن عالم أهل الاستنباط أو وجده في كتاب مفسر أهل الاستنباط. أما هو من عنده يقول آية تدل على كذا لا يجوز، إلا إذا كانت دلالة ظاهرة يعرفها الإنسان بطبيعته. قل هو الله أحد، قال في القرآن آية تدل على وحدانية الله، صدق، ما يحتاج أنه يجتهد. لكن فتح هذا الباب لكل الناس أن يقولوا بمعاني القرآن دون أن ينضبطوا بالضوابط الشرعية، لا شك أن غالبه الخلل والوقوع في المحظور. فلا يجوز حكاية الآية بالمعنى على أنها قرآن، ويجوز هذا في السنة بشرطه. في السنة يجوز أن تقول فيما معنى الحديث كذا، بشرط مثل ما ذكرنا في الآية أن يكون النقل للمعنى ممن يحسنه وليس من كل أحد. هذا أمر مهم في معنى الأحاديث سواء كانت قدسية أو غيرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قد يرى العبد في الحج امرأة أو غيره بنظرة عابرة، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نظره ويستغفر الله عز وجل. فإذا كانت النظرة الأولى فهي من العفو الذي لا يسلم منه أحد، فيصرف نظره ويستغفر الله عز وجل إذا وقع في المحظور. والنظر شر وبلاء وعواقبه وخيمة، والإنسان لا يزال بخير ما حفظ بصره. فالشهوة والفتنة لذة، فيها لذة، ولذلك البعض قد يظن أنه يستمتع بهذا النظر، ولكنه في الحقيقة إنما يورد نفسه الموارد. فليست هناك معصية في الغالب المعاصي التي ينهى عنها في السمع والبصر، يقول له يعيد من جديد. ليست المعاصي التي فيها شهوة بسالمة. يعني البعض حينما ينظر إلى فتنة في امرأة من جمال الصورة أو الصور المحرمة، هي فيها زينة وفيها جمال، لكن بئس والله هذه الزينة التي تنتهي بالأمس بالإنسان إلى شقائه وبلائه، وبئس والله النظرة التي تنطفئ بها جذوة الإيمان في القلب، وبئس والله النظرة التي تميت القلب أو تمرضه أو تسقمه. البعض يقول: أجد لذة ما أستطيع أصبر عنها. هذا كله من الشيطان، أن يفكر الإنسان في هذا النظر وعواقبه الوخيمة، وينظر هذه اللذة التي يجدها في النظر أنها لا تساوي شيئا، ويعود نفسه على صرف النظر. الغريب أن الإنسان إذا عود نفسه على ترك فضول النظر، بمعنى إذا مشى في مكان يرى أن فيه فتن يحاول أن يشغل نفسه بذكر الله وأن لا ينظر في الناس، وسيرى ذلك، سيرى عاقبة ذلك. يبدأ بترك فضول النظر والاشتغال بالنظر فيما يقوي الإيمان من النظر في ملكوت الله، لأن البصر إذا أصبح صاحبه ينظر في ملكوت الله ويعتبر ويدكر. إذا مر بالجبال نظر إليها وتأملها، لأن الله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى الجبال كيف نصبت. أمرك الله أن تنظر: من الذي أقامها؟ من الذي شيدها؟ إلى السماء كيف رفعت؟ وانظر إلى هذه السماء، هل رأيت فيها يوما أو لحظة من اللحظات؟ وهل سمعت أنها تشققت أو فيها فطور؟ هذا خلق الله، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. هذه صنعة الله الذي تبارك وهو أحسن الخالقين. إذا أصبحت تنظر هذا النظر، إذا رأيت شيئا اعتبرت فيه، حتى الحديد ترى تقول: سبحان الله، هذا الحديد مصنوع في أقصى الشرق أو مصنوع في أقصى الغرب، يأتي فوق رأسي لأن الله كتب لي أن أستظل به في هذه الساعة وفي هذه اللحظة. سبحان الله رب العالمين. يصبح نظرك في التفكر، إذا أصبح نظرك تفكرا وعظة وعبرة، قوي باعث الإيمان في قلبك، وأصبح هذا المنفذ يدخل منه النور. فإذا جاء الشيطان ليدخل منه الفتنة ضعف سلطانه. الأمر الثاني: قوي النظر بالبكاء من خشية الله، فلا تسمع بآية فيها وعد أو وعيد أو تخويف أو تهديد إلا خشع لها قلبك وبكت من خشية الله عيناك. إذا تعودت البكاء من خشية الله طهر قلبك من أدران، طهر بصرك من أدران الذنوب. الأمر الثالث: أن تتذكر أن صرف النظر عن المعاصي عواقبه حميدة وله لذة عجيبة، ولكن لا تراها في العاجل، قد يؤخرها الله عنك امتحانا وابتلاء. فالرجل إذا صرف نظره المرة الأولى ثم عرضت عليه الفتنة فصرفها صرف بصره المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فإنه في هذه الحالة يصبح قلبه أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة النظر التي صرف بصره عنها. فمثلا لو كان عفيف النظر إلى النساء فإنه بفضل الله عز وجل كل ما مرت عليه فتنة امرأة صرف بصره، ثم صرفها المرة الثانية ثم الثالثة، يجد أنه بعد الرابعة والخامسة من أسهل ما يكون عليه أن يصرف بصره عن الحرمة، من أسهل ما يكون عليه، بل قد يبلغ ببعضهم أنه يصرف بصره والله الذي لا إله إلا هو لو مرت امرأة عارية ما أثرت في دينه من قوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تصبح على قلبين، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها؟ أشربها يجلس ينظر إلى المرأة فيقول ما أجمل الخد وما أجمل العينين وما أجمل الأنف وما أجمل كذا، ويدقق أشربها، يشرب القلب هذه الفتن، فتجد أوبته إلى الله متأخرة ورجوعه إلى الله متأخرا، وقد لا يرجع والعياذ بالله. فمنهم من يبدأ بهذا فينظر إلى هذا الشيء الذي فيه هي فتنة فيمعن النظر فتشرب في قلبه الفتنة، فلا يزال يحدث نفسه، ثم في المرة الثانية ثم المرة الأولى نظر في حدود الخمس دقائق والعشر دقائق، فوجد بعد ذلك الألم وهو نور الإيمان الذي في قلبه، جذوة الإيمان، أنه ينكر هذه المعصية، قال لماذا نظرت؟ ثم المرة الثانية بعد عشر دقائق، ثم المرة الثالثة بعد ربع ساعة، ثم المرة الرابعة لا يجد في قلبه وازعا والعياذ بالله، ينطفئ والعياذ بالله. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وإذا نكتت هذه النكتة أظلم القلب، فيصبح يرسل بصره في المحرمات فيتعدى النظر إلى الوجه، فينظر إلى تفاصيل الجسد وينظر إلى أماكن الفتنة في المرأة المتعرضة للفتنة، ثم ينتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن يمر على العفيفة المتعففة فيسارقها النظر إلى عوراتها وحرماتها. هكذا يمشي وراء الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى ينتهي إلى هلاكه، ولربما والعياذ بالله يصبح في من ديدنه ذلك، فلا يرتاح حتى يشاهد هذه المناظر ويبحث عنها ويذهب إلى أماكنها، فتجده إذا نزل إلى الأماكن التي فيها هذه الفتن ارتاح قلبه، لأنه قد أخذ الشيطان بمجامع هذا القلب، وكان بالأمس يتمعر ويتألم ويجد الضيق، فنسأل الله السلامة والعافية لما ران على قلبه ما كسب. فتجد بعضهم يقول أنا ما أستطيع، لم يكلفك الله شيئا لا تستطيعه، ما أستطيع هذه كلمة قذفها الشيطان في قلب العبد فنطق بها لسانه، ولذلك تجد بعض الأخيار تأتي تقول له بعض الناس من العصاة تقول له يا أخي تعال صلي في المسجد، يقول لك ما أستطيع، صلى الله سلم عليه، هو أشعر نفسه بذلك، أخطأ وأصبح يعتقد أنه لا يمكن مفارقة الخطأ، فهذه مراحل والعياذ بالله في الطبع على قلب العبد، فلا يزال العبد بخير ما حفظ بصره، فيحفظ البصر، فإذا رأى نظرة تغضب الله عز وجل وحرمة من حرمات الله صرف بصره وقال أستغفر الله أستغفر الله، وهو لا يدري كم بينه وبين الموت، قد يكون موته بعد دقائق أو لحظات، فيتدارك الذنب، وهذا ليس في النظر، في كل ذنب إذا أذنب العبد عليه أن يرجع إلى الله، ولذلك الأواب إلى الله يحبه ربه، والتواب الكثير الرجوع إلى الله يحبه الله عز وجل. فاحرص رحمك الله على البعد عن الأماكن التي تحرك الفتنة، وإذا كنت في حج أو عمرة فالأمر أشد، لأن حرمة العبادة وحرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة المنظور إليه، ولذلك من حج أو اعتمر وعاش ساعات الحج والعمرة، ساعات الحج حري لمن ملك سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه أن يخرج منها كيوم ولدته أمه، الثمن لا رفث ولا فسوق، أن يدفع الثمن ويدفعه بصدق ويقول لنفسه بيني وبين الجنة هذه اللحظات اليسيرة، بيني وبين الجنة أنا أخذ هذا الجهاز الذي يدعوني إلى حدود الله ومحارم الله فأبعده عني، بيني وبين مرضات الله وجرب هذا، فتجدك لن تترك شيئا فيه فتنة لله إلا عوضك الله من حلاوة الإيمان ونور الإيمان في قلبك والتوفيق والتسديد في حالك وشأنك ما لم يخطر لك على بال. إن الله يعظم من العبد الحسنة الواحدة فيغفر بها ذنوب عمره كلها. قد يأتي الإنسان أمام حرمة من حرمات الله وهو شاب وفيه جمال وفيه مال وصحة وعافية، يستطيع أن يسترسل في حدود الله فيعف، فيعظم الله منه ذلك فيغفر ذنبه. وقد يجد الإنسان بركة ذلك فيحفظ بصره عن نظر في محارم الله عز وجل، فيصبح بصره مسددا فيه موفقا فيه، فإذا أراد أن يبكي من خشية الله سهل عليه البكاء، وإذا أراد أن ينظر في ملكوت الله معتبرا سهل عليه النظر. البعض يقول والله إني أسافر في مناطق تذكر بعظمة الله فأنظر فلا أجد لنظري أثرا، لأن النظر عليه ران. هذا النظر إذا كانت فيه الشوائب كيف سيوصل للقلب شيئا خالصا؟ ولذلك قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لعظم ما في هذه الثلاثة من الخطر والخير، فهما سلاحان هذه كلها على الإنسان، إما خير وإما شر. فخيرها صاحب الخير فيها بخير المنازل عند الله، فتجد سمعه وبصره وفؤاده، فسمعه فيما يرضي الله وبصره فيما يرضي الله وفؤاده فيما يرضي الله، فتجد فؤاده من أسلم ما يكون وأصح ما يكون، حتى إذا وافته المنية قبضت روحه وقلبه سليم. وقد شهد الله في كتابه أنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. فمسألة النظر مسألة عظيمة، لأن مشكلة النظر أن النظر يفضي إلى القلب. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا سهم ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر. البعض يكون فيه شباب وقوة ووسامة فيستحي أمام الفتن أن يغض بصره، لأنه يحس أن الطرف الآخر ينظر إليه أنه ساذج أو مغفل، ولا يعلم أنه أن الله يسمعه ويراه، وأن الله يريد منه أن ينصرف عن حدوده وحرماته فيرضي الله بسخط الناس ويرضي الله ولو استهزأ به الناس. وعندها يحمد القوم السرى، لا يزال العبد يخاف من الله من سمعه ومن بصره، من هذه الساعة يرجع إلى كل شيء يفتن فيه في سمعه وبصره، ويحاسب نفسه ويوقف نفسه على حدود الله ومحارم الله، ويقول بإذن الله أنا مستطيع. عند العبد الدعاء الذي هو السلاح العظيم، عند العبد صلاة الركعتين واستعينوا بالصبر والصلاة، عند العبد الصبر عن محارم الله، وكفى بهذه الأمور كلها وسائل يتوسل بها إلى الله عز وجل، وسيلة تقربك إلى الجنة ندبك الله إليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فهذه وسيلة ترضي ربك من هذه الساعة، تفكر ما الذي تراه، ما الذي تسمعه، ما الذي يقر في قلبك. فإن كان الذي يقر في قلب الإنسان من أدران النظر وأدران السمع ما حرم الله عز وجل، فليقلع عن الذنب وليتب ولا يقول ما أستطيع، هذه حيلة العاجز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجزا من الآن، أي شيء لا يرضي الله في سمعك وبصرك وفي جوارحك لا تقل لا أقدر، لأن الله لم يكلفك ما لم تستطيع. لا تكذب على الله ولا تكذب على نفسك ولا تغش نفسك، والله عز وجل يقول استعينوا، معنى أن الله جعل في ذلك الشيء المعونة. فإذا أردت أن تحمد عقباك وأن تلقى الله ببصر يرضيه، بصر طالما بكى من خشية الله، بصر يقلب آناء الليل والنهار في كتب العلم وفي القرآن وفي كتب السنة، بصر يحتقر كل شيء في معصية الله عز وجل، بصر فيه نور البصيرة وفراسة المؤمن بصر يعوض صاحبه، فإذا لقي الله عز وجل لقيه بمثاقيل الحسنات، حيث صرف هذا البصر يتذكر الأعمى الذي لا يرى، فيقول سبحان من نور لي بصري، فيستعين به بطاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، فالأخذ هذه الأسباب أولها عدم الاسترسال في الحرمة وعدم الاستسلام للمحارم والعزيمة على الرشد، تقول سأقوم لهذا الجهاز أو هذا الباب الذي فتح عليه من الفتن في النظر إلى الشهوات والملهيات وإلى هذه الصور التي يضعها الإنسان في جهازه ويضعها في محفوظة عنده يمزقها صورة صورة إذا فيها حرمات الله وحدوده، ولا تدري تلك الساعة حينما تمزق ما حرم الله وتمسح ما حرم الله غيره على نعمة الله عليك في سمعك وبصرك، ما الذي تفتح على نفسك من أبواب الرحمة؟ يرفع إلى السماء أن عبد الله فلان قد تاب، أن عبد الله فلان الذي فتنه الشيطان في بصره فملأ جهازه من هذه المحرمات تاب إلى ربه فمسحها وأناب إلى الله وقال وعمل، قال الله أكبر وعمل بذلك، فعلم أن الله أكبر من هذه الصور وأكبر في قلبه وأعظم في نفسه من أن تكون هذه الصور أحب إليه من الله أو أعظم عنده من الله، يمزق ويطمس ويزيل عن نفسه كل باب يفضي به إلى هذه المحارم والحدود إلى النظر إليها، وكل وسيلة تفضي بها إليه يحول بينه وبينها، يضع بينه وبينها حائل يحجزه عن حدود الله ومحارم الله. ومن استعان بالله أعانه، ومن استهدى بالله هداه، واعلم أنك لا يزال لك من الله معين وظهير إذا صدقت مع الله وقلت حرام علي ما كان ينبغي علي أن أفعل هذا الفعل، وثانيا إذا أخذت بالأسباب، وثالثا ثقثقة تامة أنك إن فعلت قليلا من ذلك فضلا عن كثير فإن الله سيعوضك خيرا منه. ومن هنا نتواصى بما وصى الله به من حفظ السمع والبصر والفؤاد والجوارح عما حرم الله خاصة في العبادة، فالإنسان إذا ذهب إلى الحج والعمرة يغض بصره ولا يتساهل في فضول النظر، فيحفظ البصر عما حرم الله، ولا يستطيع الإنسان ذلك إلا بتوفيق الله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت البر الرحيم الغفور الرحيم، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه في سائر جوارحنا، وبارك لنا في سمعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا، واجعلها عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، وخذ من نواصينا لما يرضيك عنا، وثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز لا كرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.